أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وخلي مسلما وحقني بالصالحين. ربي منادى بزر يا ربي جتاهي وي قد آتيتني برقد سبتانيا من الملك كسلطان سبتانيا يو سلطان سبتون أبر معنا يوسف سلطان سبتانيا إنام وعلمتني من تأويل الأحاديث يمنام فتشنا وقد تفسيرنا أسوق أهنيال إعتراف بالنعمة وتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. فاطر السماء يا فاطر السماء منادى بأزفر في الندالة وجعله بدلا أو صفة مما قبله من المنادى المحذوف النداء غير مقبول عند أكثر النحويين. فاطر السماء يا فاطر السماء سماء النار بالأي مخترئهما وبديئهما خالقه مجيدهما على غير مثال السابق أسجن يهونك أنت أنت ولي يعني تباكي تنكباكا بيه في الدنيا بذيشوك إربيتو عالم النور آخرة بكبت أيتو عالم يهونك أنت توفني إيه فمثل داو وما بعده وما أطف عليه توفني وسدن مسلما سيون على كوني مسلما بذلك إيشي أهمية الدعاء لسنة خاتمانه هي نبينا رسولنا حالنا. وما هذا كله سأل الله أن يتوفاه على الإسلام صلى الله عليه وسلم الختام توفني مسلما سدين مسلم سيون النام وألقني بالسالين برقا قوتشم شامرين. قال ابن عباس ما دعا نبي على الموت غير يوسف الآن من يوم نبي بموت ألمنا يوسف كارون واتقر إيه أهو مستدين مالتنا ويس ودفيت بمتوستين جديد لمالتنا يمكن أهو مستدين لمالتنا ما تبزان جديد ألتك لك لن نبر بموت بقى قتا ملمن موت ملمن وين دمو يوستدك إن الزعرق وستدين الجزمة إذا لا يعني إذا أردت فاقبلني إليك مسلما مؤمنا صادقا مطيئا مستدين لمالتنا وإنجي أهون سدين معرفة إذا لم يوبي بشريعتين تكالكلوا. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لبر نزل به فإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. بل في رواياتهم فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. مدفوع مثلاك هو لهذا الإسلام خير مثلاك هو لكمل الإسلام لكن هذا كموت وعلا فإن إذا مات ختم على عمله بسرعة ومدم الدم والنار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيره من طال عمره حسن عمله طرسه ما كان إذن يرزمه سرعة عمارة لسنه ملكا من لسنه بلا اللون عندنا خاتمين أسمر اللي بس منا وصدقنا ولست منا يتنسى طوات يا مجمران يا مزر شام حيمان وتذكرين بتشني عواج أين تري لو أين تنيا حيمان بس منا لو وارقني بالسالين بدأ والسال هم النبيون والصديقون والشرسة والنزي كالنزي قاعد أمرين لو نجدي مسلم أرجع وصدقني كزلمه بدر جام بجنة كالنفس أساق كفينا ياو بجنة كطروس وقارون أسفل لقات بجنة رفيق أسفل لقات. والذين آمنوا واتبعوا ذرية الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إن داروا معنا من عمل من شيء إن داروا إليكم معنا. نبي اجعلني في الرفيق الأعلى من الموت في الرفيق الأعلى بلا أن يموت بذي إن بلا لهم الملائكة وهم النبيون والصديقون الشهداء كالنبي تعالى كالبلو نبيون لهم من وعلمون إبراهيم لهم من ربهم لهم وإليه كني بالصالحين كصالحوش أستقان مع أن الله قاله وإنه لمن الصالحين إيانا جيان يوسف إنجي يا الله من المالك موت بموت لمنا بموت سدج ماذا هذا نبض أبابال كأنه أهون مسدج مالك أتشونه ميعصائي إنجي بلا لمن كالسوبة فيه كالسوبة فيه يلمن يلم يلوشي أم مستمر كذلك بلا لمن وعلم يلم كيوسف وعلان حتى سعرف فرعون ربنا عفظ وتوفنا مسلمين بوهالانا عدل بلقيسم بوهالا استدامنا موتا إلى الله قال ربي مزالت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين إيه فتنا مسلم إبراهيم يدعي وتصوم توفني مسلمان على الأمين وإنما قال وعليكني بسرعة ربي هبلي حكما وعليكني بسرعة ثم قال جل ذلك من أنباء الغيب نوهيه إليكم ما كنت لديه إذا أجمعوا أمرهم يمكروك لذي أو فلما قسم قسم في هذه السورة من تفاصيل قصص يوسف وإخوته وما جرى لهم فيها بيّن ذلك أنه خبر غيبي لا يعلمه الرسول إلا إذا أعلمه الله وإذا أنت النبي ذلك أنباء الغيب يروق خبرنا ورزينا كورو زينا وش يالتسمو يالتايو بوقت يالدرس كباس وقت أشو نبار نوحي ودانتي ودك الثاني تاريخ الزينة ودانتي ملك النصر الفوال لنا ونانا قصر أحسان قصر ما أوعي عليك هذا القرآن قوين كون مقاف الله وما كود ذيب ومسارته تنفسوك أبرح النبار كبير أجمعوا أمره قداته في فتهم أجمعوا أمره أي على قيد على يوسف يوسف إلى مقدر ومقرقار إلى مكسك والسنو تسمعته وسيمته بوقت النبار كب قال أجل سمع بعدين على أيهم إيه نقدر كونوا إنجي وهم يمكرون أجمع أمر قداش وصله والسنو كذي وهم أبرموا أمره أمر الكيد يوسف وهم يمكرون تنقول يفتر السالة سيوصلنا سيسمعه سيفتم ولن مصيح سيدرس كذي بوقت النبار كمير إنيانا كرانا إمتنانا سلك منهم يالدرس كي على إيه على وكل مدى إنيانا نقرات شكي وسلك بوقت عند الله من أسايا لذلك دعنا بسناك ونس لمهون قرآن دمه حق وحي لمهون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أبزاني سوس منهم بدقواقنا بالساسة آمانيو شايد اللومل أمدعو سلالفو تروس الاسبو وسلسان كراتتو دعو سلزرق الله اتشو يعني بذو سلة بالا شايد الله في شان سلام ويشاء أرضان ياسا ولا حسن منهم بلقى قومك لمؤمن ولا حرصت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يجلل الله سعودا لقد جاء رسول من أنفل أجنع معين تحرص عليه المؤمن رؤوف الرحيم أيام يوميان ستكيفنا وأنبياء سينا كل بقاتنا الرحيم سيتابو قلت الله إن شاء الله ميامن فقينا وفما أمن يا إنجدون فقيل ما إنجدون الله سبحانه وتعالى كسياقوك من كمان ده يا وهي كسياق هي نقرأت شو هي نروقون يا الدرس كده على يوم الله كسياق نقرأ كسياق يوسف بتانا بالله شوم يا والله إن الناس لا يصل إلى إن شاء الله شو أيامن مكناتم هي نروق إن يا الدرس كده على يوم نقرأ ونكان تقبلت أن تفسد نقرأ يانتي دعوانا يا بانتي يا ولد القرآن حق ما هو بقول يا سيدنا ترى نبر فنوم جاء منام بيستاس الله منام بيستاس أو الله اللي أمنا إشارة أيام وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله إن الحق عليه من كلمة رب العالمين وجاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وما تسألوا على من الدمه دعوة القرآن ما فينا ما درستهم وذي بس أنت أكيد هذا وفك عبد الله تشونه مني قبل أن بميل أنك قبل أن بلو ميلوس داي بال حتى كاتشو إن هو دعوة سيد الله أجره إلا ذكر يا إن هو القرآن للعالم تجسى رئيس الجين تجسى هنا بن القرآن إلا جس إيمان إنجي بل دعوة سيد الله تشونه كر هي لما نصر تعالى مقاتله وكائن من آيات في السماء والأرض سنت الناس عند أنقذوا استعمروا في عالم الكتوش عبر سماين المدر آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم وهو ارتفاعها وجمالها وبهائها وقوتها واشتدادها والأرض يعني في بهارها وأنهارها وأشجارها وأمدارها وأشجارها وأحجارها سلام وفي غورها غوريها وجلسيها وهلسيها وسعدها وعزازتها وسعيها صندوق قطر يعني وفي الأرض آيات للموقنين كفتها زكتها وراء ومريض يمرون عليها بزوت عمروت يا يوت يا اللف وهم عنها معربون فنزن كدوسين آياتوش تمرتوا تدللوا الله الله بلو لم يعملوا فانتا شلا لا لا سمتوا اندال سما آيتوا اندال آية جورو داب عيناتونا افن نار الفن الله الله الله الله الله الله بسمائهم بمريت لهم ولا بمريت بتشانهم بولت وكان آيات في السماوات على ولدتهم آياتك في السماء وآياتك في الأرض يمرون منها عندي فلهم نعم يمرون عليها بآيات السماء يعني بمريت بمريت هي جبال يعني إياي وهم أنا مغردون سنة ومنهم أريدون ومنهم أستغل بالله وهم مشركون ثم قال جل وعلا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وما من أستغلهم بالله إلا وهم مشركون بقى الله ثاني وشات أشارك بهم يجي يشارك سهون وعمنا لهم إيمان شرك سبستباع لهم أيضا انديت إبالا ومن أستغلهم بالله بربو بيانا إلا وهم مشركون بأولوهيانا قال بعض السلف والإنسان من خلق السماء يقولون الله يقول بربو بيانا الله خلق وما تعمل ولكن تقتلوا تعزز إمن في بارجز أمن إنبيلال يا بربي ما منعك إيمان عرب بويا نقفلات ودمو شركة وهم مشركون وقيل كانوا في الجاهلية يهجون ويعتذرون ويلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك الشيخ مزور يلنا بار الألان منا وهم مشركوا أفأمنوا لا ما هو أن الأمن بلو ما أمن التوت تمام نوالون أن يأتوا على شر من كالا زند يا الله كالا زند كالا كتاف يهون الشفان عندما تباته تمام نوالون أو تأتي من سائر كلام النبوات ما تنبوت أباته تمام نوالون بس بعدين بدأ فتى وهم لا يستيقون يين على وقع كالب إن ديت بعلم نجار يتعذب إن ديت أمنهم إن ديت رسول لمادان أي إيرم وبدأنا كلك على النك في الجد أفهمي من تأتي من كاشير تمام نوالون بخير كاشير كوبي وسيكوي بيجي من ذلك الله قلت أو تأتي مستوى الكامة متعطوها بغبات انتوهم يساو تقوم الكامة وقال نشر الثوبة على رجلان ثوبهما قبل أن يتبايعه ويرفع الرجل لقمة إلى فيه قبل أن يبلعها الله أكبر ثم قال جل وعلا قل هذا السبيل يدعو إلى العلا بصير أنا ومن سبعين سبعين ومعنى المشركين قل أيها الرسول كريم هذه أي هذه سبيل التي أنا عليها وهي الدعوة إلى الحق والتوحيد والإيمان سبيل عن قدين أو بلهبل أي هذه السبيل أي هذه الطريقة اللي أنا فيها والدعوة التي أدعو بها إلى الله سبيل قدين أين وكذا لا سبيل لي سوى يدعو أو قوم ثلاثة ما اضطرار من قلبي لله إلا وقال هذه سبيلهم وقال هذا سبيلهم يذكروا أن هذه سبيل أدعو إلى الله ودع الله يتعرر ودع الله وسعون ودع الله إلى توحيد الله إلى دين الله إلى الإيمان ودع إلى ربك إلى بلايات وادعو الى صراط ربك والذي الى صراط المستقيم وادعو الى الله وادعو الى ربك قل أسري أدعو إلى الله على بصيرة على كوني على بصيرة في أمر ديني فيما أدعو به إلى الله دعنا بكتعرابتنا فيما أنكره على الناس يعني منه يعني ربنا يزبر نقر وقد تنترشي كم يكالك ربطن نقر ربنا وقد تنترشي لكن هذا موقات وقد كله إلا من بذل ولا من التعرار ولا من القوم على الصلاة إلا منه فاقل الشيء إلى رؤيه قل هذا سبيل أدعو إلى الله ودع الله ترى على بصيرتهم وقد تلا بالشيء وأنا أنا أنا ومن ترى أنا على بصيرة أنا إنهم بقال وهم أنا أدعو أنا انقلي إنه دعا رضا الله ودع الله كتبال دعا ما درك يا نبيون يا نبي تكتبوس من قدر إنهم دعا رضا الله ويدعو من ترى تكتب وعلى بصيرة أنا بقال الله إنهم ومن تبعني وعلى بسيء ما يتكتر من قلت يا أولادتم شرط دعوة ما تقول الإسلام هذا حق من دنا وتوهيد يعني نبي من قد تكتر سوى من قدنا عندنا دعمه وقال درسه ما تقول يا شرط وكل المعنى يعني صحيح هنا ويسجم على بصائر يا وسط وقت يلبى إنما وقت معلمنا بصر يفتقاه فعندنا أنا توكيد لهن ونديله مستعجل. وأنا وأتبعني وسبحان الله آية تنزيها لله سبحانه وتفريها له من كل ما يقول به الكفار ويمسكونه وسبحان الله ترى الله يجبا وما أنا وغني كهادي أنك أجاري وزدار آية الله وسبحان الله ما أنا إنك ما جاورك رجل الله من جلابة يعني لا تراتي الجواب سويس كميلوت وما أنا مسكمل شكوس عيد الله ونيم لا الله تراتي الجواب كعذرك كميلوت أنا النسو كميلون وقال الشيكا شرك خلي الله وخير كعينا ترى ونمي وسبحان الله ما أنا المسكين لا تراتي الجواب ونيم كمسكوس عيد الله ونيم بلها بالله لا شاء الله جل جلاله وعما أنواره يا كمشي كوز بايون عنده كمشي قاعد تسطر الدنيا معيد الله ويوم بلو مقلاته قلت والرجز فاجه فإن كذب فقل لي عملي ولك عملك فأنت بريء مما وأنا بريء مما تعمل البراء من الشيخ وأهله والجهر بذلك والإعلان للملأ من مهمات الدين لأنه من الموالاة لله والبراءة لله يعني من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأبغض في الله فالسفر الإيمان أو سفر الإيمان أحب في الله والبغض في الله والحب في الله ثم قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم عليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا أنه هو الله من قبلك أنت تستغيث أيها الرسول إلا وندوت شجع الله سيت الله كم يعلم وسيت رسول إن دليل بذلك كم مرة وما أرسلنا من قبلك أنت الله كم إلا ملاك سيد إلا رجاء وندوت بهم إنجي أيهو متناتم فإن رجولة الرسول أكمل من جميع الرجولات يعني وندنت مما الله بعلم يدل إذن انقل يا وأفضل العلم الذي كملت به رجولته هم النبوة والرسالة لأن منصب لا ينالها أحد مهما حاول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رجالا. وقال رجالا دليل على أن الأنبياء والمرسلين رجال وليسوا إناثا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أم موسى ومريم نبيتان ولما تقولوا، ولكن هذا ضعيف، هذه الآية ترده، هذه الآية ترده. وقد ذهب إلى إمكانية النبوة من الإناث القرطبي ورد ودفع ذلك النووي الشافعي كما في شافعي مسلم وغيره من كتبه. من استدلال يا رجل أعلم أعلم يلوت فإن الله ذكر مريم في سورة عند بعد عند بعد ما ذكر زكريا والذي أصفرجه فنفقنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية الليل عالمين. وقال تعالى أمي موسى وأوحينا إلى أمي موسى. وقالوا أوحينا ليس وهي إرسال بل هو وحي إلهام كما قال جل وعلا بأن ربك أوحاها أوحالا. وكما قال جل وعلا أوحى في كل سماع أمرها. وكما قال جل وعلا وأوحى ربك إلى نحلي إن وحي إرسال وحي إلهام. وذكر الله سبحانه وتعالى مريم في جانب الأنبياء لا يدل ذلك دلالة صريحة واضحة على أنها نبية. وقد ذكروا الشريف ثم يطف عليه الوضيع. وقد ذكروا الرئيس ثم يطف عليه أتباعه. وقد ذكروا الأفضل ثم يذكروا جنبه المفضول. والعطف بالواو لا يقتضي يعني التسوية من كل وجه وإنما يقولون لمطلق الجمع لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا ولا مساواة من كل وجه وإن كانت تساوي من ناحية يعني من حيث اللفظ من حيث جو ذلك قالوا الواو لمطلق الجمع أي بالجمع المطلق يعني الجمع بين المعطوف والمعطوف. ولذلك يقولون لها الواو تقتضي المغايرة أي أن المعطوف بها غير المعطوف عليه. إذن وما أرسلنا من قبلك الله إلا رجالا. وإذا قال ابن عباس ما أوتي عالم علما إلا هو شاب. قال الشاعر العلم أشرف شيء قاله رجل من لم يكن فيه علم فليس رجلا. من أهل القرى كتم عبا التبيت يهونه مطيلا النواريهون لأنهم أفهموا الناس أقلا وأصفاهم ذهنا وديهونه نظروا نغدر أفا لم يصيروا في هذا المريض لعهد منه يتبع لا شوء من السبب شعب واليمن وده سوريا عليه من فانزل ما تزن كيف كأجود الذين كانوا خنزير صفين بسوم ترشحته من لاي عند درسنا من أين أول رجع عند وجهك أي ملك تمرت أي هنا تشو من هيدا أي ومن إتاب من عفلا تعقلون أتردوا من التفات من الغيبة إلى الخطأ فلا تعقلون إذا أفلم يسيرون أفلا أتتركون اتعاذ والادكار يتذكر هذه المواعيد الإلهية والمعالم الربانية فلا تعقلون عقل لاتهم فلا تفهمون ملا رسول الله. فما قال حتى إذا استيأس الرسل حتى ابتدائيا للتولي فإذا استيأس الرسل إلا ترى رسوله استيأس تسفقوا رسوله تسفقوا ارتالوا لا أثرأوا استعجبوا وما تفسروا عليهم وظنوا أنهم يتغطروا كذي رسوله قد كذبوا فتأجرنا أو تضبوا رسولة تفاق ورقال عندي بلو الله نزوير عائشة خالة طيقات عندي ما إذا لم رسولة تفاق القرة تنجد بلا أبا رسولة نبا أمته في بزا كذي في أنا كذي رسولة انجدي الله يقبل الله شون قال هدي من نولي قرنو بلو تسفى لي قرط قرب أتباوش وليس هذا للرسول ورسول الله يأسون من روه الله ما عما اشتد الخطب وتفاقم الكرب وتلاطمت الأمواج فإنهم أعلم الناس بقدرة رب العالمين وأيقنهم بذلك فمن كان كذلك ويصدر منه أي يعفين استيأس الرسول أي استيأس بعد أتباع الرسول وذلنا نقعد كذبوا جاءهم ناصرون أرداتا شيء ما تعلقه أما سيدنا أن تدخل جنة ولما يأتيكم مثل الذي خلق من قبلكم مستثم بأسا والبرة وزلزل التك والرسول الذين عانوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب فنجيا دانا عملت أفرجا من نشأني من نشألت وذلك أنا كنت جاءنا صناع إرداد ما اتفانوا الجياء نجاة توت من نشأني من نشاء من أهل الإيمان من أهل الاتباع من الرسول وأتباعه كما قال جل وعلا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ولما دعمنا نجينا شعيبا ولن آمنوا معه برحمته ولما دعمنا نجينا هودا ولن آمنوا برحمته ولما دعمنا نجينا سالم ولن آمنوا معه برحمته من الحزي يومئذ ثم نجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ولذلك ذكر الله النجاة والإنجاء والتنجية ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال تعالى عن موسى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وهكذا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أرمني كافر السبابة واشو تهور سووش إنيا بلا أسكين ما كنا تأسكين فالسلام عزانك ما يملس منها يكتك طبطا إن كت الدرجة ثم ختم هذه السورة المكية المباركة سورة يوسف بذكر الأسد كما بدأها بذكر الأسد هي محفوفة بذكر الأسد بل أولها قصة ووسطها قصة وآخرها قصة غير أنها تدور على قضية واحدة وهي قصة يوسف وما جرى له من إخوته إلى النهاية لقد كان برقد والله هنا وعلي في قصصين فقصة قصص قصة وقصص والقصص جمع قصة أما القصص قريب استعمال فقريب استعمال لقد كان في قصصهم فقصة شوت درقوال عبرة تمثالت من الزعبي تقصص ليقول على الباب للب والتبيت وشلا نسمعتين لهنا للب لنا العقل والتبيت وشلق تمهرتنا كناتم يقصي بالدلال يتشوبنال يكرقمال ينكراتتال سقوكان يسرارك ابتال بتقسنا بتقوى إن يترمم مريك هنا مجرشا الدل السندن هنا سيال يزولما يتمكعن يهسد يتكعناك أنا إدقات الدل أغنيم تواردو يكرال لا يتود الحاسد أبدا ويأكل البخيل ما له الإداء حاسد عدو نعمة الله متسخطون على قضاء الله فهذا المحظوظ يوسف نال الشرف وهؤلاء الحاسدون إخوته وإن كان قد غفر لهم لم ينال السؤدد والأمر بيد الله لا ينتفع الحاسد من الحسد شيئا بل يتضرر أضرارا كثيرة ولا ينال ما تمنى وهذه حكمة فكأنه يؤرد إلى قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا السيدة والسلام لما تقعد بذون أكرادر قال له أي قودوا أتشاوم هيدو دلو لستاتشي هنا إيهو قرقاد رئيس واسكندرس قبو يوسف قرقاد انت تطالو يا انجدي يوسف يو شدام قميسون قفن دامتو نبي يوم يا قسل والو دم توالو يا هنو هنو بسنة الشدل لرسول هنا كما كان يوسف على إخوته إن كان الذين قاموا على يوسف من إخوته مسلمين ومن قام على محمد من الأعداء كافرين ما كان حديث يسرى من أطف وراء زينا عيدا إذا مزلت أنا بومي توفيه يعني إيش حسن إشعار بأنك ينبغي لك أو يجب عليك أن تقوم مع القصة وتؤمن فكرك وتأخذ منها دروسا يفتمك التفدي سيده ولكن تصديق ولك تصديق الذي بين ذي كسب السفي ينبرون أونت أدراجي أول أدراجي قام عندهنا لتوق إلى اليوم با يوسف قدس نساك الصعب بملو أقواب أوي وهرون أولا دركوا قرآن على استواب برون وتفصيل كله ولكن تفصيل كل شيء يقول لك ما برار يعفونا من يتاج الناس يبدل يتبدلنا دمو عند سوك بدلو تتاقص دلنا يقين كذاك امكا قين ينسعوف ما عند الابات ابات بلج من عندهم يتفتل دل الابات من عندهم يالك مارس الدمي رعزا وعندهم وعندهم ينفق كذا دمو الله انجد يبتع التنوت انجد يسر السب ليلة من ليلة من جديها وما جرى له ما ذليك وما وسجنه وخروجه منها وتوليته يعني خزائن مصر وتعبيره للرؤيا يعني هذه كلها قصص قرآنية إلهية قصها الله على محمد لنا في القرآن وإنما علينا التصديق والتسليم والأخذ من هذه الدروس والعبارة والمواعيد وتصديق كل شيء ما هو هدى مرجع ورحمة إذن أو من يؤمنون أمان لهم سوت ممريامنا إذن تمنا إيه القرآن يدرون دمعون أدراجينا نعم ولم نقرأ برارينا دمهم نكتفى بإسماء إلك الله زمد يمتعنا جميل القرائد إذا محمد القرائد الله مسات إذا وزنعيد الله قبل الشياطين وعيد الله بل هو قرآن مجيد في لوحه محفوظ عند رب العالمين مطعنا وبهذا نصل إلى ختم قصة يوسف بعون الله تعالى وحمده ومنته ثم ننتقل منها إلى مثيلتها والتي تليها وهي سورة الرعد المدنية قال الله فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ذلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الإسلام را إتشي الإسلام رابا مبال تتوقني رافنا الله أعلم بمراضي أن عمنا الحروف المقطعة ما ندري ماذا أراد الله بها. وكذا يعني وجه التحدي إذا كنت تظنون أن القرآن يعني أتى بالشيطان وقول الشيطان ومحمد يتكلم بلغتكم وقد أخبركم بأن القرآن من عند الله فينبغي لكم أن تأتوا بمثله لأنكم عرب والقرآن نزل بلغتكم ومحمد عربي. ألف لام را هذه الإسلام الله أعلم بمراده أو أرسل الله أرسل جبريل لهم أو ألف اللام سأل عن اللطيف الميم مزيد را رحمة هم تدروال اسم الصورة هذه سورة الإسلام را بس لي عندها يا زي تتعرف لا تعرف عند الله ما يقول فصين سورة الرعد إذا نجج مثل أقول من تح كنا كنا رحنا لقول من قد مرافي مدينة يا رب الشمات تلك آيات أي تلك أي هذه الآيات آيات من الكتاب العزيز الحكيم كونك الله مطعفك كثيرونات كعلى ذنب مطعفتنات إليه نزل إلى البسينة والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل أنت توردوا من ربك الحق نتانو والذي أنزل من ربك الحق كذلك هذا أنت توردوا نقر ونتانو قرآن بل للم وحي غير القرآن بل حديث بل وحي الإلهام بل وحي الذي أجراه يوم إسراء يوم الإسراء والمعراج الذي عنده قال جبريل ليس سماته ولكن ما ينفث فيه الملك في روعه بنفسه أصمله من غير أن يكلمه كما قال إن روح القدس كذا النفاث في روعي روعي أن سلمها تستمر تستوفي أجلها وكذلك وهي القرآن وكذلك وهي الحديث والذي أنزل إليك من ربك إلى الأرقام الحق نفنه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نقول نفسهم ينسوك لما سبق عليه من الشقاوة فلا تهزن عليهم فلا تهزن نفسك حسرات عليهم فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تك في بيك مما يمكرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم أن سبائهم ثم قال جل جلاله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي الله معنا فيهانه رفع السماوات بغير أمد سماواته چن كار نسسو يا قماج كار نستعواته نسسو يا قماج يهونه الله نويله يا سلام ترون ما التعوات وقال ابن عباس لا الله بأمد لا ترون ما التعوات بهونا مثل سوليا قومات اتلال الى

من بحار وأنهار وأشجار وأمدار وأحجار وأبرار وفجار وصعفر واتساء فهو قادر أو دليل على أنه قادر على إخراج الموتى بعد تفرقهم وبلاهم. ولذا قال يفصل الآيات القرآنية الدالة على قدرة الله وأنك الباس لعلكم بلقاء ربكم ولعلك توقنون بلقاء وبلقاء ربكم متعلقون بتوقنون ارجل سنو زنس وجساتهم تجفاتهم بهم القرآن يعني قيامة لقاء بالا وكيف ما قادر وطوك الله الله ما يت لقاء وكأن لا يرجون اللقاء لك يلقى لقيا ولقاء. ثم قال سبحانه وهو الذي مد الأرض مريد يلت أبعزرك والأرض مددنا بس ولا زاكم الأرض بساطة فسر آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي مد الأرض مريثا أطعان الصفا وجعل فيها درك رواسي جبالا ثوابتا رواسي صوائل صيغة منتهى الجموع رواسي وجعل فيها هذا خلق فيها جعل من خلقها فيها تلك الرواسي مفعول أو مفعول به ولا تصدقهم جعل إذا دون معنى خلق كون وجعل الظلمات والنور من الكبار. وأما إذا عديت إلى مفعولين إذا استؤملت أعملت عملا ظن قال ثلاثات وجعل فيها درج رواسي فيها مفعول ثاني مقدم يظنه رواسي مفعول ثاني مؤخر يظنه خلق رواسي جبال رواسي أي ثوابتا شكرا التي مريت ورقت سرا والجبال عرسى أي أثبت الأرض وألقى في الرواسي أن تميد بكم ومريت رأي تلالك تراروتي تشكروا عن قيلوا عن أسكبوا أنوروا عن أن تميد لألا تاني تتكفى أن لا تبقى لبعثة أن لا تنقعقع أن لا تنزعزع إلى المريت. وفي دليل على أن الأرض ثابتة غير مسارك متدورة شكرك راسي ببارو أن دقفوا من النهوز من شكرك ولا أيضا ما معنى الإثبات ما شكركر وده عيب وده تاتش وده زويا وما شكركر زورو يا لما ثبت إذا لا عندنا كثبت ولا إذا أثبتوا شكي إذا كتبالا قال شكركر شكي وزن ما المعنى يروى لا. ولما في هذه القضية خلاف بعضهم ذهبوا إلى أن الأرض تتحرك وتمور تضطرب وذا بعد إلى أن الأرض لا تتحرك وهو قول الأكثرية من السلف والكلف علماء الأصل منهم ابن باز وغيرهم من العلماء ولدنا ذلك كثيرة وقد فصلناه في هذا المسجد في عدة مرات ولا سيما يوم من الأيام أنتم الكلام في هذه القضية كلها من القرآن. ودليل على أن الأرض لا تتحرك قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقريبهم ذات الشمال وهو في فجوة منه ومعلوم أن أصحاب الكهف لبثوا في كهف 300 سنين وزادوا 9 صوت ما تو زاد أنعمت فأشتوا تابوا بس تقني تزور عن الجهة تلقى بابا يستقرى على إنداد مكاتشو وكان باب الغار مفتوحا ذكر أبو كافي مفتوحا ولو كان الأرض يا جماعة الخير تتحرك وتدور دورانا وتمور مورد هي ترتيب عند اللي هو نكر وما تنبر. وأما قوله جل وعلا فإذا هي تمور على إيش سبيل المثال التقديس نعم هنا التي هنا التي يعني ما نستطيع أن الأرض فإذا هي تمور على بعض الناس يروا على من دلاش بكفر استكبت إلو جزء أنا رج نبدو ما يحصل تباتي ما مريت شكرك كان نبرنا إنجي أهون شكرك كرادة ما هذا إذا ففرق بين ذكر الشيء حكاية وبين ذكر الشيء إيش تحقيقا وحكما وإثباتا ولذلك كثيرة وقال أمن جعل الأرض

سنوان مالت كانت سريوتنا هرات تنزلونا كلا سنبع برو برطرات لا يونو إذا المالت توقف مقبس عمت عمر مايتش وغير السنوان يال سنبع برماني تلوية وطا يسكاني ما إن واحد يهلا كان دينة وهاي يتلأتا يسكى بماء واحد يتا بما نيم واحد يسكى سكي بماء أين يشرب بها عباد الله بها أين واحد وين دعوة يتعل عند النور استعانى على بغير الله ينجر بوعى ما تتحجزوا الله يتحجزوا ونفضل بعضها أنه هو مما بلالس أنه بعد المزروعات المذكورات العام على بعض آية على بعض كتفيرها بلالس أنه بفيره بطعام وبإدجاج بفتنة في الأكل نفضل بعض على بعض بمن في الأكل وقوله في الأكل من ذلك بنفضلوا نفضلوا بالأكل والأكل بمعنى المعقول فعل معنى مفعول كما قال جل وعلا تؤتي أكلها كل حين أي معقول ثمرها المعقول إن في ذلك لما الآيات تعمر من كتب الشارك أو من يعتمر الرد له وفي أجل أبو الزورات إذا قرأ أبطه ركبات أو الشارك سفرة وباند مليك باند ومدر وقب على كل من داند مدرس النصف داند مدرس يتقول عبتهم يتقاربوا معلموا ميقرموا أي راتشو مناتشو موقات مطعم يكذب كازي أي جر وين دقاما بدقاما نزق الله مانة وين بوين دقاما نت إني كراربوا وجناتهم دموا ما سوى تشالوا يتلاي من أعنى لينو بذلك بإنا بدنا نحيد عرضات تشال يعني لفرين بوتا فريناتشو لمبايا مبايا ناتشو لأهل الهل ناتشو لمرتم مرتناتشو لنجم نجناتشو سلهونون بذلك بقرآن كفواكي مكاكا ميارضا وجنة دموا ياو قال فيها فاكهة ونخل ورب فيهما فاكهة ونخل ورمان لا نخل مع الجندون هذا جندون جنب بابا جندون إن شاء وزنا من عنا الجب هذه وزرعون ياو ماسا كالكمه والشعير واللوبيا والبازليا والباكلا والفاصوليا والماش والدخول ونخيل نخيل جب نخلين نخيل نخلات المبالة نخيل سنوان نقول يقول شوف كان دواء تتطو كان دينة مريض لازم تقول ربطة تقول رب كونوس يقول عن دواء تتطو يقرمو عن دواء تتطو عن دواء تتطو አንዱ ፍሬ በደም ይዛል አንዱ ፍሬ አልባ ነው አንዱ መካከለኛ ነው አንዱ ፈጥኖ ይደርሳል አንዱ ዝግምተኛ ነው አንዱ ጣፍጣል አንዱ ይመራል በል አንዳንዱ ደሞ ይገድላል ወይ ሰውን ወይ እንስሳን አንዳንዱ ይገማል አንዳንዱ ይሸታል አንዳንዱ መድኃኒት ነው አንዳንዱ የእንስሳ ቀለብ ነው إهيب يا الله تأمرهم يا سيد الذين لآياتنا على تأمركم يا كيرون على كان زمريت يوطى كان دوها يتطى إنياو متى بربرينو إنياو كاريانو إنياو بكولونو زورة الشامية إنياو زورة ما شلانو إنياو داغسانو إنياو دخول ميرانو سلام إثلاعي عينك يا براسو براسو كإثلاعي سيوت يا وطاليه حيا المؤمنون بجل توسيوت وفي الأرض آيات للمؤمنين ميرا مبانر ميرا فنحن هذا بدلين نحن نجرأي نسلح سنين دوكو ميرا يبنسل لك عند الطالباء المسلح كذا انتنو شوربا ويسرى لتأتي تبطي تبطي عام لقول بنا كان ربوش دا شوربا شوربا دخول دا በዛም ደሞ ያኛው ተነባባሪ ሆኖ ይጥላ አንዱ ብቻ ይሄው አይታሽ እንደው ጫካው ደኑ ቢታይ የጣዋ አንደይ ነው መሪዶ አንደይ ነው ገብራይ ይጥላ ይፍራይ ነገር ይወሰጣል ይፍራይ አይነጣ ማለው አንዳንዱ ዝም ብሎ ሙጥሮ በነጠላ ይወጣል አንዳንዱ ተራው ተነባብሮ ወይም ተደራርቦ ይወጣል ይሄው ካንዱ ወራ ያላ ያኒ በሰፊው وَأُفَضِّلُ بَعْضَ الْأَبَلَ فِي الْأُكُلِ أي في ثمرها المأكول إن أبلا لا لعنده بذوي إذا لعنده سبحان الله الله أكبر إن في ذا الآيات لقوم يعقلون لم يردوا سوت شلا لم يردوا يفهمون عن الله فيدبرون بآيات الله ثم يوصلهم ذلك إلى الإيمان بالله واتباع أوامره واجتناب نواهيه فمن كان على هذا قادرا ولهذا موجدا يستحق كان الاستحقاق أن يقبض كما قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال سبحانه سنوان سنوان هم الهلت عند الاقلال سرات عندهم هلت انجتوس وهلت انزلوس عند الهلت عندهم ينباب براد يا لا اسكالي يسونا عنده عندهم ذلك هلاي قصدلت الائي بشاي ويفا يعني عندهم نباب براد انكتك جزوس عندهم دون نباب فمسا هلت انجتوسنا اتشو هلت جندنا اتشو عندهم دون نباب سبحانه وتعالى نخذ للجزائج ونخذ سينو كنا سينوانو كفريع دلال يعني شاسنا أبا بالو سينوان مارتو انتنو كنزلو واندامو جندو سيوتا النباب برار كذابا شريو منو اندي ميونال نزان ميونال بشرا فريع دمو اندام دي اندي تنابر وطان فردي بزاك اندام دي دم دي تنابر فريع شو بزاك اندام داور دارو ليلة دمو كنو سبلت يا خرا يا ملتا يا الله صور يا الله صور فجائي وغرائبنا ثم قال سبحانه وإذا عجب فعجبهم قولهم إذا كنا عظاما فعجبهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون من الألك الظالمو إن تعجب التقرم أيها الرسول كميوت كميشروت بطعم ياسيك ونيتان ميسروا سبحان الله بس دي عمل بطا إذن يكيبوا تار فعجبهم قرنس نجراتهم بطعم يقرموا هلال مي قرموا سراجة بالتاسع قولاتهم مي قرمونا قولاتهم فعجبهم قولهم انت عجب بتقرم مما يقولون ويفعلوا ويتكلوا ويسيرون عليك فعجبهم قرنس نجراتهم قرموا من عجب كنا مالك السفا قرموا بطا اسمع قوت هذا فعجبهم قولهم إذا كنا ترابا أفركهون موتا بس إحنا أفركهون نبارا أئنا لفي خلق عين جديد إني عند هذا الدس فطورون إن خلق عن نكسا قصار من بلاد كذا الله شونا بلا يبعثنا عن سواب بلاد من إذا جفا جاءهم قولهم إذا كنا ترابا عفر سنور أئنا لفي خلق عند الدس ثور المتعلم ما لك مستبعد إن يرونه بعيدا ونراه وإن يستعجل بها لذا من نبيا والذين آمنوا وشكرا منه ويعلمون أنها الحق أولئك النزع الذين نزينا التو كفروا بقتها كادوس فمقجنة وليك أهو يا أستراب وليك أولئك الذين كفروا بقتها يا أستراب وليك يكفر يكادوس وأولئك النزع الأغلال وأولئك النزع الأغلال في أناك شوف أولئك الناس متدارقون الأغلال والأنسان في أعناقهم يملهون يفلون وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال المبتدا في أعناقهم الخبر والمبتدا والخبر في محل الخبر المبتدا الأول وقال إذا جبت من الصغرى في ذمها كبرى أغلالهم في أعناقهم بانقطات أغلال قل للبالات واسكم في لوت على عنقه في التاسق البن بمنام يتلى لنقه ما التاسر بقر جاء بمنا إجر ما التاسر سبات الدين قال ودوتا في أعناقهم صفات كارغين وخبرهم عنا بنا وأولئك النزاع الأغلال وين معروف جملة عند الله وأولئك على كلاسي أناكهم صفة لهم أولئك ما كفنا ما قبل على كلاسي أناكهم جملة صفة لهم من أولئك لم يلوا وجو عند هذا ما كفنا ما قبل لهم أولئك إن الزام أغلال بانكتاتهم يهونوتهم وأولئك النزع أصحاب النار يئسات قادوش نواري زوتا ما كسوها وساكنوها ولا بسوها ولازمهم ملازمة العيش سايبي إن أذاب كان كرام من دفع أولئك النزع أصحاب الإسعاد قادوا بالتبتل هم فيها خالدون نرسل صلاة زوت حريات شوية وإن تعجب فاجأهم قبل إذا كنا ترى وإن في خلق ذلك أولئك كفروا به رب أولئك الأغلال على أولئك أصحابنا هم فيها خارج أو تعالى نعشوا موضعتنا وهم أنها بمخرجين وهم أنها بغائبين فليهم لا يخرجون منها ولا مستعتبون فما رو من قوة ولا سر ما لزمان ولا شفيء يطاع فما زال الله عند ذل دون أن دبر الراوين ثم قال عز من قائل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة بوجدنا قرأ تشاكل الاستئمت بلاهم عذاب الاستئمت بلو يتشاكلها لمن استبعاد زبطنا بلو سلال سلما مبسلة أسألك بسيك أو ملكان هذا كما لما بسيط مدفونة بعض مقهد له أتشكلوها لما مدفون يصلي قناة شوين وقد كان في المصابي على فستون من كان كبير كبير في المحلولات إبر البلاء والقوبات منكلة وسلم العذاب بالسيئة وقوله تعالى وقد كريم قبل المغفرات وإن ربنا أنتك لذو مغفرة يمهر صلى الله عليه وسلم توبة هذا الرب على ما ظلمهم بيات أفو وإن ربنا لذو مغفرة للناس على ظلمهم وسلم السيئة قبل السنة وقد كريم قبل المغفرات تنفس ما فيه تمارا النو تمثالي تنميهون قباوتش بدروه ومتوتش بيهود البهود النا بسالي بشعيب يعلف النا اسم يوقو السهون وإن رب النو أنت قتا لذو مغفرة النسو يمهرة بالده لذو مغفرة ربك الرجاني ذو الرحمة فقل ربكم ذو رحمة واسعة وربك الغفور ذو إن ربك واسع المغفرة وسائر بالسيك على سواكب خلين قبل ما سولات وإن لدهم في الناس على ظلمهم مع ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب لمن استمر على الذنب ولم يتوب هذا إذا كان شرك كهون من الدري لو شرك علونا يا المعرف كهون إني لعلا وي بس كجزير يتعطى هذا إني لعلا وي شفاء إسكالت هذا اللذي إني لعلا ما دام مسلم كهون يا الله كتعلم وندمي مدينة نجل أكاد ميسانة ونقل إلا ميكاراك أنا إلا آدامو يمير عالم لمن مركب له ميكسو ميكوبة إلا يا ميكوبة إلا إلا ثم قال تبارك الذي كفر أولى أنزل آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا أنهم عبر المدار للتجدد والحدوث سائل ويقول الذين كفروا ويقول الذي كفر وكفر سيد الله لولا انزل عليه آيات من كتاب ذلك مؤذى مطر اقتراح يعني هم يماما عيد الله يتعنتنا ويتعجيزنا ويقتراح استعاد تعمر مؤجزة عيور قبت من برنا نبي كوي من عيور قبت إنما أنت من أنت ما استنقاك إنك بوحي ما انت أبعا انت إجال لك ودعي جلم وما كان يصير أن يأتي بآيات إلا بإذن الله ويقول لك لولا انزل آيات من ربه انما انت مذ انت ما سنقاك انجم اذا انت اعطي انت اسرائيل انت ادرس بالشر فانه عليك ولكل قوم هاد لو انت مري على اللف نبي على اللف له الامه وان من الا خلاص يا نذير الى الله جل وعلا مري رسول هادي بارال نذير بارال وشيء بارال نعم ثم قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله إنه الله جل في علا وهو الاسم الذي تتوجد به الأسماء وهو أعرف المعارف كما قال سيبويه ومن نحى نحوه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه الله مشتق من الألوهة ألها يعله ألوهية وإلهة عبد يعبد عبادتان وعبودية لم يبال وراجه قول الله مشتقنا ودلز قوله تعالى والذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الذي في السماء إله إله في السماء إله في الأرض نبرا إذن خبر مكرمكم وقرا إذن لا إذن مشتق جامد عليكم مشتقنا وكذا هو الذي في السماوات وفي الارض يعلم سر الجهر وعلم ما تكسبون وقال جل وعلا وقال الملأ من قوم موسى اتذر وقال الملأ من قوم اتذر موسى وقوم يفسد في الارض ويذرك وإلهتك وقل إلهتك عبادتك وقيل آلهتك وذرك وآلهتك كان فرعون يعبد ولا يعبد يملك نبر دي عملك نبر الناس الذي يعني وآلهتك أي إلهتك عند سبحانه عبادتك وقيل كان يعبد بك أراكان بدك كذا ربر يبالنا كرمان ما نشاهد إلهتك أي عبادتك مشتق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن أنت الرحيم شققت لك اسما شققت استقاقا شق شق شق فهو مشقوق وشاق ومشاققة واحد وقال الشاعر رعوبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تعلهي أي من تعبدي تعلهي تعلى يتعله تعلها تعبد تعبد تعبدا أله يأله ألوهية وإلهة أله يأله إيش إلهة أي تحير تحيروا تحيرا لأن الخلق يتحيرون في معرفة كنهه ده ما لا تفيدوا ذا مشتقنا الله ودمه الله يعلم مبتدا أو يعلم أقاجم فعلية ما تحمل كل أنثى سيتي نجار هندو ميعرق زون سيتي نجار هندو إنست نجار هندو ميعرق زون نجار كيفيون بذاتون أينتون تفنتون جميعون إذقون منون منون كل مناون يا سلام إحاطة أيما إحاطة وما تزيد الأرحام أنا أتوش ميش أنا جفوز ميش أنا جفوز ميش أنا جفوز سنت ما هتان ده ميش أنا جفوز وإن كالك زي إن ده متولد وكيلة غيظ ما نقص ما لنا ومنه قوله تعالى وغيظ الماء يعني سيتي حامل كونتش حيد ما يتوانو حيد كايش عمل ولد جزي كاملو يك أن سبات عارف شيام هنا إيه كالك زي مولده من تيهون عندهون أي جاي سامك أن سام ميت أمراو خيفيا منو ما ننتو ولن تناو ولن مناو يا أول كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بالغيب وما تزداد ميت أمراو من عند متكنس من عند متشمر هي كم من عند متكنس من عند متشمر من سيما عند متكنس من سيما عند متشمر وكل شيء عنده بمقدار كل من نظر رسول ذنب بلكتنا وكما قال جل وعلا في آية أخرى أجعل الله لكل شيء قدرا وقال جل وعلا وكل شيء فقدره تقدير أجل كل مناو أجل رزق إذن بذات من هل تناو هذا والله أعلم وعلمه أتم وإسناد العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.